باب كان وأخواتها. ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصيب ككان سيدا عمر، ككان ظلا بات أضحى أصباحا، أمسى وصار ليس زالا بارحا، فاتي أوم فكا، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متباعة. ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهاما. وغير ماض مثله قد عاملا، إن كان غير الماض منه استعملا. وفي جميعها توسط الخبر، أجز وكل سبقه دام حاضر، كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لا تالية. ومنع سبق خبر ليس اصطوفي، وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في. فتي أليس زال دائما قوفي، ولا يلي العميل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. ومضمر الشأن اسما ننوي إن واقع، موهيم ما استبان أنه امتنع. فقد تزاد كان في حشو كما، كان أصح علم من تقدم. ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. وبعد أن تعويض ما عن عرتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب. ومن مضارع اللي كان منجازم، تحذى فنون